وكل مسلم ومؤمن فإنه يحتاج إلى من يذكره، خصوصا مع كثرة الشواغل ومع كثرة الملهيات التي تعرض لنا في ساعات الليل والنهار. فلا يستغني المسلم عما يذكره بما ينفعه في دينه. وقال ربنا عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فالذي يخشى الله هو الذي يتذكر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. أسباب الانتفاع بالقرآن مما ينبغي أن نتذكره وأن نعرف كيف ننتفع بمواعظ القرآن، لأن القرآن من أعظم الأسباب في هداية القلوب وإصلاح النفوس، فبه يزيد الإيمان وبه تقوى الهداية وبه يزداد المؤمن ثباتا وصلاحا وإيمانا. ولهذا وصف الله عز وجل القرآن بأوصاف عظيمة وكثيرة تدل على شدة تأثيره وعلى عظيم انتفاعه لمن استهدى به. قال ربنا سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآية كلنا نقرأها ونسمعها، ففيها مثال عظيم وتمثيل واضح لتأثير القرآن ولعظيم الانتفاع به. يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه لو أنزل القرآن على جبل، أي لو أن القرآن خوطب به جبل لكان لهذا القرآن تأثير عليه، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر. فكيف لا يؤثر على قلب المسلم الذي يقرأه وهو مؤمن به وقلبه حاضر عند تلاوته أو عند الاستماع إليه؟ إذا كان يؤثر في الجبل فيكون الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله لتأثير القرآن عليه، فمن باب أولى أنه يؤثر على قلب من يقرأه مؤمنا به مقبلا عليه، قلبه حاضر. ولذلك أثر القرآن على قلوب كثير من الكفار والمشركين والعصاة والفجرة، فكان سببا لهدايتهم فصاروا مؤمنين بعد أن كانوا مشركين، وصاروا صالحين بعد أن كانوا فاسدين. لما تأملوا وتدبروا هذا القرآن، بل إن من الناس من دخل في الإسلام طوعا ورغبة فيه لما سمع بعض آيات من هذا القرآن العظيم. هذا القرآن هو الذي قرأه الصحابة وزادوا به إيمانا وصلاحا وإقبالا على الله وإيمانا به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم قرأ هذا القرآن من أناس ازدادوا صلاحا وإيمانا، كم بكت عيون لهذا القرآن، وكم خشعت له قلوب من قلوب العباد والصالحين والمنيبين والمقبلين على الله سبحانه. فهو رسالة من الله عز وجل إلى كل مسلم ومسلمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مواعظه أشد المواعظ تأثيرا على النفوس، قصصه أحسن القصص وأنفعها لما فيها من المواعظ، أحكامه كلها عادلة وأخباره كلها صادقة، لا يمل من قرأه وأقبل عليه. ولذلك أكثر الله تعالى من صفات القرآن تدل على عظمته، كما في هذه الآية وكما في قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انظر في هذه الأوصاف: يا أيها الناس قد جاءتكم، يخبرنا ربنا وينبه القلوب الغافلة على أوصاف هذا القرآن العظيم. يا أيها الناس، يا من هو غافل لاهٍ، لا بد أن تعرف أوصاف هذا القرآن العظيم وأنت مخاطب بما فيه، فلماذا أنت غافل معرض لاهٍ؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور من غفلة، شفاء لما في الصدور من نفاق ومرض وشبهة ومحبة للشهوة المحرمة، شفاء لجميع أمراض القلوب، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله القرآن روحا، قال العلماء: لأنه لا حياة للقلوب إلا بالقرآن، كما أنه لا حياة للأجساد إلا بالأرواح. الجسد إذا فارقته الروح فإنه يصبح ميتا، فحقيقة الموت مفارقة الروح للجسد. كذلك القلب إذا كان خاليا من ذكر الله من القرآن يصبح كجسد بلا روح، فلهذا سمى الله القرآن روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سماه روح لأنه لا حياة للقلوب إلا به، وسماه نورا لأنه ينير لصاحبه الطريق الموصل إلى الله سبحانه، فيبصر الحق من الباطل والخير من الشر، يعرف أسباب الهداية، تنفتح عليه أبواب كثيرة من أبواب العلوم النافعة. وقال الله عز وجل في وصف القرآن: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه باللسان العربي من أجل أن يفهمه من خوطب به، لأنه نزل بلغتهم. وصرفنا فيه من الوعيد، نوع الله أساليب الوعيد، لماذا؟ لعلهم يتقون، لعله يكون نافعا لهم، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فيتذكر الغافل ويتقي العاصي المعرض. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال ربنا سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ألم يكن القرآن كافيا لهم؟ الجواب: بلى، هو كاف، يكفي المسلم لكل ما يحتاجه من أمر دينه ودنياه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال الله سبحانه: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال: فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن، إذا لم يزدد إيمانهم بالقرآن، إذا لم يزدادوا صلاحا وإيمانا بالقرآن، فبماذا يحصل ذلك؟ بماذا ينالون الهداية؟ لا شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه وينصحهم ويأمرهم وينهاهم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. قال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ هذا القرآن فسمعه وفهم المقصود منه فقد حصلت له النذارة وقامت عليه الحجة. وإذا كان المسلم يقرأ القرآن ويسمعه وهو لا يؤمن به أو لا يعمل به ولا ينتفع به قلبه ولا يزيد به إيمانه، فهو إنما يستكثر من حجج الله عليه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك، تنتفع به وتزداد إيمانا وصلاحا وتوبة وإنابة، أو يكون حجة عليك إذا لم تنتفع به، فلم تزدد به إيمانا ولا صلاحا ولا توبة وخشية، فإنه سيكون حجة عليك يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. لذلك عاتب الله عز وجل من يقرأ القرآن ولا يخشع له قلبه ولا يزداد به إيمانه. قال ربنا عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظر وتأمل. ألم يأني للذين آمنوا؟ ونحن ينبغي علينا أن ندخل أنفسنا في هذه الآية وفي هذا العتاب من ربنا عز وجل. لا بد وأنت تقرأ القرآن أو تسمعه أن تستشعر أنك مخاطب بما فيه، فهو رسالة من الله إلى كل مسلم ومسلمة، بل وحتى الكفار. ألم يأني للذين آمنوا، أما آن لنا أن تخشع قلوبنا لهذا القرآن؟ إلى متى ونحن نقرأ القرآن أو نسمعه وما تخشع له قلوبنا؟ على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يقف عند مثل هذه الآية العظيمة التي فيها موعظة للقلوب الغافلة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مرت 4 سنين علينا فنزلت هذه الآية. وعبد الله بن مسعود من السابقين إلى الإسلام، 4 سنوات ثم تنزل هذه الآية تعاتبهم عتاب من الله سبحانه. ألم يأني للذين آمنوا، فكيف بنا نحن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كرر هذه الآية مع نفسك وأنت تستشعر هذا الخطاب من الله سبحانه، اقرأ تفسيرها وتدبره. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل؟ تحذير لنا من ربنا عز وجل ألا يكون حالنا كحال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، مر عليهم زمن طويل وهم في غفلة، فقست قلوبهم، صار عاقبة أمرهم القسوة، عقوبة من الله سبحانه لمن يعرض عن الكتاب المنزل عليه من الله فيصر على الغفلة والإعراض فيكون مصيره القسوة. نسأل الله أن يعفو عنا. علينا أن نحذر من الغفلة عن القرآن حتى لا يكون حالنا كحال أهل الكتاب، حتى لا يعاقبنا ربنا عز وجل بأن يضرب على قلوبنا بالغفلة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال الله تعالى عن أهل الكتاب، وذلك تحذير لنا ألا يكون حالنا كحالهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن علينا أن نبحث عن أسباب الانتفاع بالقرآن. كيف ننتفع بالقرآن؟ كيف نزداد به إيمانا وصلاحا؟ كيف نتأثر به إذا قرأناه أو سمعناه؟ هنالك أسباب كثيرة، ومن أهمها كما بينها ربنا عز وجل في كتابه. أولا كما سمعت، علينا أن نستشعر أن القرآن رسالة من الله إلينا. فأنت عندما تقرأ القرآن أو تستمع للقرآن بإنصات، أن تستشعر أن ما في القرآن خطاب لك أيها المسلم، لأنه خطاب لغيرك. تعلم أنه كلام الله عز وجل، وتؤمن بذلك إيمانا جازما أن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وكانت مدة نزول القرآن 20 سنة، بل 23 سنة، والقرآن ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، كان في ذلك تثبيتا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام. تأمل مدة 20 سنة أو 23 سنة وجبريل ينزل من السماء إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام بآيات القرآن حتى اكتمل القرآن، لأثر لعظيم هذه الرسالة من الله سبحانه. ولما أراد الله أن ينزل القرآن وأن يوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر بأن تشدد الحراسة على السماء حتى لا يسترقها أحد من الجن، كما أخبر الله سبحانه وأن عن الجن أنهم قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تعجب الجن، ما الذي حدث وما الذي تغير؟ لماذا أصبحنا الآن لا نستطيع أن نسترق السمع ولا نستطيع أن نصل إلى السماء؟ فأخذوا يطوفون في الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا حتى وصلوا إلى مكة، فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فعرفوا أن ذلك هو السبب، وأن الله بعث نبيا حتى لا يختلط الوحي بما تلوكه ألسنة الكهان الذين يحاولون أن يسترقوا شيئا من أخبار السماء. فلذلك انطلق نفر منهم وسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا إليه، وحتى ذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبات ليلة مع الجن يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم القرآن، حتى قال عبد الله بن مسعود: خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وظننا أنه لم يعد إلينا، بقي مع الجن لأنه أرسل إلى الإنس والجن. قال الله سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآيات، انتفعوا بالقرآن وآمنوا به وعلموا أن ذلك من عند الله سبحانه. في القرآن رسالة عظيمة من الله لكل مسلم، وما فيه من الأحكام العظيمة العادلة والأخبار الصادقة والمواعظ المؤثرة، وفيه كل ما يحتاجه الناس لأمر دينهم ودنياهم. من أسباب الانتفاع بالقرآن أيضا أن يحرص القارئ أو المستمع على الإنصات والتدبر للقرآن، فأما الغافل فإنه لا ينتفع. قال الله سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآية من سورة قاف بعد أن ذكر الله تعالى مواعظ عظيمة ومؤثرة في سورة قاف، قال بعدها إن في ذلك لذكرى. هذه الآيات، وقيل إن اسم الإشارة يعود على القرآن كله، لذكرى لمن كان له قلب حاضر حي أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر. فأما من كان يقرأ القرآن قراءة بلسانه وقلبه غافل فلا يكاد يزداد ينتفع بالقرآن، وإن كان ذلك يؤجر على التلاوة لكنه لا ينتفع كمن ينتفع بحضور قلبه. ولذلك ذم الله عز وجل من يقرأ القرآن ولا يتدبر. قال الله تعالى عن أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، سماهم الله أميين مع أنهم يقرؤون لكن كانت قراءة من غير تدبر فصاروا بمنزلة الأميين. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني القراءة من غير فهم. فحضور القلب، التخلص من الشواغل، تعينك على أن تنتفع بالقرآن وأن يحضر عند ذلك القلب. لذلك قال ابن القيم رحمه الله لما عقد مسألة في كتاب زاد المعاد، هل الأفضل الإكثار من تلاوة القرآن من غير تدبر أم الأفضل قراءة القرآن بتدبر وإن كانت القراءة وإن كان قرأ قليلا من القرآن؟ قال رحمه الله إن قراءة القرآن بتدبر كمن يتصدق بذهب، والذي يقرأ القرآن كثيرا كمن يتصدق بمال ماذا ليس بنفيس، فذلك أعظم أجرا وذاك أكثر أجرا. مما يعين على الانتفاع بالقرآن أيضا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار والحذر من الإصرار على معصية الله ومخالفة أمره، فقد يحرم الإنسان الانتفاع بالقرآن بسبب ذنب أصابه وما تاب منه. فالقرآن هداية للقلوب الطاهرة المقبلة، أما القلب الذي هو عاصي مصر على معصية الله سبحانه فإن المعصية قد يكون عقاب الله لهذا العاصي بسبب ماذا؟ قد تكون عقوبته أنه لا ينتفع بالقرآن فيعاقبه الله بذلك. قال ربنا عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نقلب أفئدتهم وأبصارهم عن هذا القرآن العظيم وعن الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا من أعظم أسباب العقوبة، أن يعاقب العبد بأن لا يجد راحة عند قراءة القرآن وتدبره، وإذا أراد أن يتدبر لا يكاد يحضر قلبه، وإذا أراد أن يحضر بقلب خاشع لا يكاد يستطيع أن يفعل. عند ذلك عليه أن يراجع نفسه وأن يجدد عهده مع الله سبحانه بأن يتوب ويندم ويفتش في أعماله وفي تصرفاته وفي أقواله وأفعاله، ثم يبادر بالتوبة والرجوع الصادق إلى الله عز وجل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذه جملة من أهم أسباب الانتفاع بالقرآن، علينا أن نكثر نحاسب أنفسنا بها وأن نحرص على الانتفاع بالقرآن، وألا نكون من الغافلين عن كلام الله سبحانه، خصوصا مع كثرة الشواغل في هذه الدنيا وكثرة الملهيات. فالإنسان إذا لم يحاسب نفسه ولم يتق الله في وقته قد يضيع قلبه ويغفل عن الله سبحانه، وقد تشتد عليه الغفلة حتى يضرب الله تعالى على قلبه بالقسوة، كما أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب: ثم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مما يعين على ذلك أن يرتب الإنسان له وقتا ويجعل له وردا يلتزم به فيقرأ فيه ما تيسر من القرآن. من الأسباب أيضا، من أسباب الانتفاع بالقرآن، الحرص على فهم معاني القرآن. فإذا كان من الآيات ما لم يظهر معناها عليك أن تقرأ تفسيرها من كتب التفاسير الموثوقة المعتمدة، كتفسير الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله، ومن التفاسير المختصرة أيضا كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. فعندما تقرأ تفسير الآيات يسهل عليك تدبرها، وإذا قرأت القرآن بتدبر فذلك سبب من أسباب الانتفاع به. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.